كشاف القناع، ما زلنا في كتاب الديات. فصل ذكر المصنف في الفصل ده، فصل صغير جدا، ذكر فيه مسائل رائعة بل فوق الرائعة، تفتق الذهن وتشحذ الهمم على الفهم. تفضل. فصل صفحة 340. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وإن رمى ثلاثة بمنجنيق فرجع الحجر أو لم يرجع فقتل رابعا حرا فعلى عواقلهم ديته أثلاثا، لأن العاقلة تحمل الثلث فما زاد ولا قود عليهم ولو قصدوه بعينه لعدم إمكان القصد غالبا. جميل. من يصور لنا هذه الصورة؟ من يصور لنا هذه الصورة؟ تعرفون المنجنيق الأول؟ ما شرحنا، قلنا المنجنيق إيه؟ فحم المشتعل. المنجنيق هو المقلاع، المقلاع الذي يرمى به الأعداء. المقلاع كان يجيب نخلة كده ويضع شيئا في وسطها ويضعون عليها شيئا، يعني يضعون حجرا في أولها ثم يضغطون على آخرها فترمي الحجر في وسط القرية التي يراد هدمها أو محاربتها. مكان هذا الحجر أحيانا يوضع فحم وفيه نار، ثم ترمى النار في وسط هذه القرية. هذه الصورة التي معنا: وإن رمى ثلاثة بمنجنيق. ثلاثة هم مستعدين بيرموا بالمنجنيق، ثلاثة بيضغطوا على النخلة فرموا المنجنيق فطلع الحجر فوق ونزل على واحد قتل من الثلاثة. خلي بالك من اللي رمى، الثلاثة كلهم ضغطوا، فالحجر بدل ما يروح عند الأعداء طلع لأعلى ونزل على أحد الثلاثة فقتله. فقتل رابعا، نعم أحسنت، فقتل رابعا، نزل على واحد واقف ما لم يضغط معه، قتل رابعا غير الثلاثة دول. من يتحمل ديات هذا الرابع؟ هم لم يقصدوا قتله، هذا قتل خطأ ولا عمد؟ خطأ. من يتحمله؟ عاقلة الثلاثة. عاقلة الثلاثة. طب ليه عاقلة الثلاثة؟ قل ليه ما قلناش الثلاثة يتحملوا؟ اتفضل. ليه؟ لأن هذا قتل إيه؟ قتل خطأ رقم واحد. رقم اثنين الثلث، العاقلة تحمل الثلث فما زاد، لو أقل من الثلث. طيب لو خمسة رموا فقتل سادسا، العاقلة تتحمل ولا لا؟ لا تتحمل، لأنه أقل من الإيه؟ من الثلث. عرفتم الفرق؟ إذا قال ثلاثة فقتل رابعا، إن عندنا العاقلة تتحمل الإيه؟ الدية الخطأ إذا كانت الثلث، ثلث الدية فما أعلى. ما هي العاقلة؟ عائلة القاتل من العصبة، أبوه وأخوه وعمه وابن أخيه وابن عمه وابنه وجده، النساء مستبعدين ليس من العاقلة، هو الأقل من البلوغ ليس من العاقلة، يتوزع الدية على هؤلاء كل على قدره. طيب ولا قود، يعني ولا قود؟ لا قود يعني لا قصاص. أحسنت، تفضل. لا قصاص لأنه إيه؟ قتل خطأ وليس قتل عمد. قوله ولو قصدوه بعينه، لأنهم لا يمكن أن يقصدوه بعينه بهذا، لأن الطريقة طريقة المنجنيق لا يمكن أن يقصدوا واحدا، إنما غالبا بيرمى في وسط القرية، وغالبا لا يستطيع أن ينشن، يعني النشان فيه وتحديد الهدف غير ممكن. على الآلة التي كان يتكلم عنها المصنف، وإنما ترمى في وسط القرية، ممكن تروح 5 متر يمين 5 متر شمال، لا يمكن أن يقصدوا هدفا بعيني. ولذلك قال ولو قصدوه لأنه لا يمكن أن يقصدوه. ثم بعد ذلك قال فإن قصدوه بالرمي أو قصدوا جماعة، يعني رموه في وسط جماعة فقتل منهم واحدا. تفضل. قال رحمه الله فإن قصدوه بالرمي أو قصدوا جماعة قليلة فهو شبه عمد، لأنهم قصدوا الجناية بما لا يقتل غالبا، لأن قصد واحد ومن في معناه بالمنجنيق لا يكاد يفضي إلى إتلافه. هذا مقتضى ما ذكر في الإنصاف أنه المذهب وعليه الأصحاب. قال واختار في الرعاية أن ذلك عمد إن كان الغالب الإصابة. قلت وإن قصدوا رميه كان عمدا وإلا فلا، انتهى. وعليه مشى في المنتهى. اختلاف العلماء هنا يا أخوانا يختلف باختلاف تصور الواقع، تصور المنجنيق نفسه هل يمكن أن يصيب الهدف أو لا يصيب. لكن القاعدة عندنا، لأن المنجنيق دي آلة خلاص انتهت، فالقاعدة عندنا أن من قصد قتل شيء قتل آدمي فهو قتل عمد. أكتب القاعدة، من قصد قتل آدمي فهو عمد فعليه القود، يعني عليه القصاص. نعم. قال وإن لم يقصدوا أي رماة المنجنيق قتل آدمي فأصاب آدميا فقتله فهو خطأ لعدم القصد. فإن كانوا أي الرماه أكثر من 3 فالدية حالة في أموالهم، لأن العاقلة لا تحمل ما دون الثلث، والتأجيل في الديات إنما هو فيما تحمله العاقلة. ذكر المصنف المسألة التي ذكرتها، إن كانوا أكثر من 3، إذا كانوا أكثر من 3 كانوا 4 أو 5 وقتلوا واحدا خطأ، فالدية على العاقلة ولا عليهم هم؟ عليهم هم، لأنها أقل من الثلث. والدية مؤجلة في مال العاقلة ولا حالة؟ حالة. الدية في أموالهم حالة، لأن الدية إذا كانت أكثر من الثلث تحملتها العاقلة على 3 سنوات، في كل سنة ثلثها، تمام، تكون مؤجلة على 3 سنوات، لأن الدية مبلغ كبير وضخم وتتحمله العاقلة على 3 سنوات. أما إذا كانت أقل من الثلث فيتحملها القاتل نفسه المخطئ، وتكون حالة يعني غير مقسطة في ماله هو. نعم. قال رحمه الله وإن قتل الحجر أحدهم أي أحد 3 الرماه بالمنجنيق فعلى كل واحد كفارة، كما لو شارك في قتل غيره وسقط فعل نفسه وما يترتب عليه من وجوب ثلث الدية، وعلى عاقلة صاحبيه ثلثا الدية، كما لو مات من جراحتهما وجراحة نفسه، وكما لو شارك في قتل بهيمة، ولأنه شارك في القتل فلا تكمل الدية على شريكيه، كما لو قتلوا واحدا غيرهم. فقد روي نحوه عن علي قال الشعبي وذلك. هذه المسألة فيما لو قتل واحدا منهم، يعني 3، المسألة التي ذكرتها في الأول 3، رفع المنجنيق رفع فوق ونزل على أحد 3 فقتله. طيب دية هذا الرجل، هذا قتل خطأ بلا شك، ديته تقسم على من؟ على 3، على 2 وعليه هو أيضا لأنه رمى معهم، يبقى نهدر ثلث دية ويتبقى كام من ديته؟ 2، ثلث على عاقلة الأول وثلث على عاقلة الثاني. وذكر لنا قصة حدثت في عهد علي بن أبي طالب رضي الله عنه، 3 بنات صغيرات بيلعبوا مع بعض، 3 بنات بيلعبوا مع بعض، واحدة ركبت على رقبة الأخرى، واحدة ركبت على رقبة الأخرى، والثالثة جرست المركوب عليها فقامت وقعت الثانية فماتت، يبقى من يتحمل دية التي ماتت؟ اسمع كيف قضى فيها علي رضي الله عنه. قال: وقد روي نحوه عن علي رضي الله عنه قال الشعبي: وذلك أن ثلاث جوار اجتمعنا فركبت إحداهن على عنقي أخرى، وقرصت الثالثة المركوبة فقمصت، فسقطت الراكبة فوقصت عنقها فماتت، فرفع ذلك إلى علي رضي الله عنه فقضى بالدية أثلاثا على عواقلهن، وألغى الثلث الذي قابل فعل الواقصة لأنها أعانت على قتل نفسها، وهذه تشبه مسألتنا. الجواب واضح؟ واضح. نعم. قال: وإن رجع الحجر فقتل اثنين من الثلاثة وجب على عاقلة الحي منهم لكل ميت ثلث ديته، لأنه شاركهما في القتل، وعلى عاقلة كل واحد من الميتين ثلث دية صاحبه لما تقدم، ويلغي فعل نفسه لمشاركته في القتل كما مر. قال: والضمان في ذلك يتعلق بمن مد الحبال ورمى الحجر دون من وضعه، أي الحجر في الكفة بتثليث الكاف، ودون من أمسك الخشب كمن وضع سهما في قوس إنسان ورماه صاحب القوس، فالضمان على الرامي دون الواضع اعتبارا بالمباشرة. ما معنى الكفة بتثليث الكاف؟ الكفة والكفة والكفة، يعني كلاهما صحيح. وإن رجع الحجر فقتل اثنين من الثلاثة وجب على عاقلة الحي منهم لكل ميت ثلث دية، نفس القصة. أيوة، لأنه شاركهما في قتل نفسه، وعلى عاقلة كل واحد من ميت ثلث دية صاحبه. مش واضحة يا شباب؟ واضح. لا، الضمان في مسألة من يتحمل الضمان. يعني تعال معي إلى المنجنيق. جماعة وضعوا اثنين، وضعوا الحجر في المنجنيق وابتعدوا، وثلاثة ضغطوا فرفعوا الحجر فوقع على واحد فقتله، من يتحمل الدية؟ الثلاثة اللي ضغطوا ولا الخمسة؟ الثلاثة اللي ضغطوا والاثنين اللي وضعوا الحجر، ها؟ الثلاثة اللي ضغطوا فقط، أما الذين وضعوا الحجر فلا يتحملون، لأن القاعدة عندنا أن المباشرة تلغي السبب. اكتب: المباشرة تلغي السبب. المباشرة تلغي السبب، إن الثلاثة هم الذين باشروا القتل، ولذلك لو واحد مثلا عرى سلك كهرباء في مكان وجاء إنسان رأى هذا السلك فدفع آخر عليه فتكهرب فمات، من الذي يتحمل ديته؟ الدافع ولا اللي عرى السلك؟ الدافع، وإن كان السلك سببا لكن المباشرة تلغي السبب. المباشرة تلغي السبب، هذه قاعدة احفظها فإنها مهمة. فالضمان يتعلق بمن باشر، ولذلك قال: كمن وضع قوسا وضع سهما في قوس، وضع السهم في القوس وإنسان مسك السهم فرمى به آخر فقتله، فالقاتل هو المباشر عليه الضمان، أما الذي وضع فليس عليه شيء. قال رحمه الله: ومن جنى على نفسه أو جنى على طرفه عمدا أو خطأ فلا شيء له من بيت المال ولا من غيره، بل هو هدر، لأن عامر بن الأكوع رجع سيفه عليه يوم خيبر فمات، ولم ينقل أنه ودي، ولو وجبت لبينها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نقل ظاهرا. وعنه: على عاقلته في الخطأ دية نفسه أو طرفه، لقول عمر. اكتب: والراجح هو القول الأول. الراجح هو القول الأول، الإنسان إذا قطع شيئا من أعضائه خطأ، كان ضرب بالسيف فقطع يد نفسه أو فقع عينه خطأ، فيها قولان لأهل العلم. القول الأول أن نديته في بيت مال المسلمين أو أن نديته على عاقلته، والقول الآخر أن هذا هدر لأنه تسبب في قتل نفسه فلا يتحمل أحد ديته، هذا هو الراجح، لا يتحمل أحد ديته. نعم. ما فيش مباشر، هو الذي قتل نفسه هو المفروض يتحذر احتذر من هذا. واحد بيصلح كولدير ساب الكولدير يكهرب خطأ، جاء واحد يشرب تكهرب مات، هل يتحمل الرجل هذا؟ لا يتحمل لأنه لم يقصد وليس ولم يباشر، ولكن يعذر، يعذر بأنه فعل شيئا لا يحسنه أو لا يتقنه، لكن لا يتحمل الدية. من أقول لك يعذر، هذا الرجل يعذر لأنه أهمل، أما إذا لم يؤمن فليس عليه شيء. لو كان هناك متسبب وليس هناك مباشر كالذي حفر بئرا قطع فيها رجل كبير فالمتسبب يتحمل إذا لم يكن هناك مباشر. إذا لم يكن هناك مباشر وتعدى إنسان بأن حفر بئرا في طريق المسلمين، لكن لو حفر بئرا في ملكه ووقع في آخر لا يتحمل، لكن جاء في وسط طريق عام وحفر بئرا فوقع فيه إنسانا فانكسرت رجله ويتحمل دية الرجل لأنه هنا المتسبب فهو في حكم المباشر. نعم. قال رحمه الله: وإن نزل رجل بئرا فخر عليه آخر فمات الأول من سقطته فعلى عاقلته أي الثاني ديته أي الأول، لأنه مات من سقطته فيكون هو قاتله، فيكون هو قاتله، فوجبت الدية على عاقلته كما لو باشره بالقتل خطأ. وهذا الذي ذكرنا المباشر والمتسبب كنا ذكرنا قبل ذلك، لو إنسان رمى ماء كثيرا أمام بيته فمرت وفي أمام بيته في الطريق العام فمرت بهيمة فتزحلقت وانكسرت رجلها، هذا الذي رمى الماء الكثير في الطريق العام يتحمل أم لا يتحمل؟ يتحمل، قلنا بأنه يتحمل كسر رجل هذه البهيمة ويضمن دية رجلها. هنا يقول: قلنا وإن نزل رجل بئرا فخر عليه آخر فمات الأول من سقطته فعلى عاقلته، يعني رجل نزل بئرا وآخر وقع فوق فمات الأول من وقعة الآخر عليه، هذا قتل عمد ولا خطأ؟ خطأ. من المتسبب في القتل؟ الثاني، فدية الأول على عاقلة الإيه؟ الثاني. نعم. طيب لو الثاني رأى في البئر فحب يمزح معه فرمى بنفسه عليه يمزح معه فوقع عليه فمات، ها؟ يبقى في هذه الحالة هذا قتل عمد وفيه القصاص، ولذلك قال عمد لأنه رمى بنفسه عمدا عليه فقتله. قال: وإن كان الثاني رمى بنفسه عليه عمدا وهو مما يقتل غالبا فعليه القصاص لأنه قصد جناية تقتل غالبا، وإلا أي وإن لم يكن مما يقتل غالبا فشبه عمد لأنه قصد جناية لا تقتل غالبا، وإن وقع الثاني على الأول خطأ فالدية على عاقلته مخففة كسائر أنواع الخطأ. لكن المسألة الأخرى عكس المسألة الأولى، رجل وقع على من في البئر فجاء وقوعه على رأس من في البئر فمات الثاني، الأول لم يمت مات الثاني، فمن يتحمل دية الثاني؟ ها؟ نعم، هدر، أحسنتم، هدر، لماذا؟ لأنه مات بفعل نفسه. تفضل تفضل. قال: وإن مات الثاني بسقوطه على الأول فدمه هدر لأنه مات بفعله. وقد روى علي بن رباح اللخمي أن رجلا كان يقود أعمى فوقع في بئر، وقع الأعمى فوق البصير فقتله، فقضى عمر بعقل البصير على الأعمى، فكان الأعمى ينشد في الموسم في خلافة عمر رضي الله عنه: يا أيها الناس رأيت منكرا، هل يعقل الأعمى الصحيح المبصر؟ خرا معا كلاهما تكسرا. رواه الدارقطني وقاله ابن الزبير. هذا الأثر منكر، هذا الأثر منكر. نعم. قال: رواه الدارقطني وقاله ابن الزبير وشريح والنخعي والشافعي وإسحاق: ولو فعله البصير قصدا لم يضمنه عليه ضمان الأعمى. قال: وإن سقط عليهما ثالث فمات الثاني من سقطته فعلى عاقلته ديته لأنه مات من فعله. وإن مات الأول من سقطهما وإن سقط عليهما ثالث، يعني اثنين في البئر، واحد سقط الثاني سقط وسقط ثالث، فمات الثاني من سقطته، مات الثاني من سقطة الثالث عليهم، فعلى عاقلته ديته. على عاقلة من؟ الثالث. أحسنتم، على عاقلته، لأنه مات من فعله. وإن مات الأول من سقطتهما، يعني واحد نزل في البئر، نزل فوق واحد والثاني، فالاثنين خبزوه موتوه، مات، ديته على من؟ على عاقلة الثاني وعاقلة الثالث، يقتسم الدية معا. ولذلك قال: وإن مات الأول من سقطهما أي الثاني والثالث فديته على عاقلتهما لموته بفعلهما، ودية الثاني على الثالث لأنه انفرد بالوقوع عليه، ودم الثالث هدر لأنه مات بفعل نفسه. هذا الحكم المذكور إذا كان الوقوع هو الذي قتله، أي قتل من مات ممن ذكر. فإن كان البئر عميقا يموت الواقع فيه بمجرد وقوعه فيه لم يجب ضمان على أحد، لأنه لا فعل لأحدهم في قتل غيره. إذا كان الموت بالوقوع في البئر، أصلا البئر عميق فيه ماء كثير، من وقع فيه مات، فليس هناك دية، لأن كل من وقع مات بسبب الماء لا بسبب صاحبه، فديته هدر. نعم. قال: وإن احتمل الحال الأمرين بأن كان يحتمل أن الموت بمجرد الوقوع أو بسقوط بعضهم على بعض، فكذلك لا ضمان لعدم تحقق موجبه، والأصل البراءة. وإن جذب، يعني تشكتنا هل مات بسبب صدمته في الإنسان الذي في البئر أو مات بسبب الماء، فإذا تشككنا فالأصل براءة الذمة، لا نثبت الدية إلا بيقين، فهدر. ماشي، إذا حددنا خلاص، لكن إذا تشككنا فهدر. قال: وإن جذب الأول الثاني وجذب الثاني الثالث وماتوا فلا شيء على الثالث، لأنه لا فعل له، وديته على عاقلة الثاني لأنه جذبه وباشره بذلك، والمباشرة تقطع حكم التسبب، ودية الثاني على عاقلة الأول لأنه هلك بجذبه. هذه مسألة جذب بعضهم بعض، واحد جه يقع، جه ماسك في الأولاني، مسك في واحد عشان حتى لا يقع فجذب معه إلى البئر، فالثاني مسك في ثالث فجذب معه إلى البئر فماتوا جميعا. كيف توزع هذه الدية؟ الدية الثاني على عاقلة الأول، المتسبب هو الأول. أحسن، دية الثاني على عاقلة الأول، ودية الثالث على عاقلة الثالث، والأول الأول ليس له دية. أحسن، تفضل. نعم. قال ولو كان الأول هلك من وقعته الثالث عليه فضمان نصف ذيته على عاقلة الثاني والباقي هدر لأن الهلاك حصل بفعل الثاني والأول فيلغي فعل الأول في نفسه ويجب على عاقلة الثاني نصف الدية. الآن أنت عرفت اتجاه المسائل، باقي أربعة مسائل. اكتب سؤال الواجب، صور المسائل الأربعة الباقية وبين حكم الشرع فيها. صور أربعة مسائل الباقية وبين، بلاش الأربعة ممكن يبقوا خمسة ستة، صور المسائل الباقية وبين حكم الشرع فيها. إلى قوله فصل ومن أخذ طعام إنسان. ونقف هنا إن شاء الله تعالى، وأريد من الإخوة أنهم يصوروا هذه المسائل حتى أشعر بأنكم فهمتم ما ذكرناه. نأخذ الأسئلة. ولا مستعجلين بلاش أسئلة؟ طيب لا، في خمس دقائق نسألكم إن شاء الله. أحسن الله إليكم. سائل يقول إذا ذهب رجل إلى أحد التجار وقال أريد مثلا ثلاجة واتفقوا على السعر، وهذا التاجر رأى أن ثمنها قد زاد على ما اتفقوا عليه، فهل يجوز له أن يقول للمشتري زاد سعرها وإن رفع سعرها فهذا فيه شيء محرم؟ إذا كان قد اتفق معه على ثلاجة وهو يمتلكها أثناء العقد فالعقد صحيح، أما إذا كان لا يمتلكها أثناء العقد فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تبع ما لا تملك، فحينئذ من حقه أن يأخذ أو أن يرفض. نعم. أحسن الله إليكم. سائل يقول ما الفرق بين أجمعوا واتفقوا؟ بعض العلماء يفرق بينهما وبعض العلماء لا يفرق بينهما، وكأن صنيع الإمام ابن المنذر أنه لا يفرق بينهما، وإن كان كلمة اتفقوا تدل على الجماهير وكلمة أجمعوا تدل على الإجماع الكامل. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. سائل يقول رجل نصح زوجته كثيرا بالنقاب ولكنها لا تستجيب له بحجة أنه يؤثر على عينها وتفرط في الصلاة أحيانا وتمتنع منه أحيانا ولا تمكنه من نفسها بغير عذر، فماذا يصنع معها وما هو حكم ذلك جزاكم الله خيرا؟ عليه أن يترفق بها بالحكمة والموعظة الحسنة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يكون الرفق في شيء إلا زانة ولا ينزع الرفق من شيء إلا شانة، ويدعو لها بالهداية والتوفيق. بارك الله فيكم. سائل يقول تزوجت من فتاة عمرها 16 سنة بدون ولي، وعندما سألت الشيخ المأذون أنه لا تنكح امرأة بدون ولي فقال لي أنا سأكون وليها، ثم طلقتها بعد 3 سنوات، فهل هذه السنوات زنا والعياذ بالله؟ طبعا المأذون ليس مفتي وليس فقيها، المأذون هو كاتب العقد، وكاتب العقد لا يفتي. لو كان هذا الإنسان يريد فعلا أن يعرف الحلال والحرام كان سأل إمام المسجد أو أهل العلم، فهذا الشاب قد فرط، فكل ما حدث هذا بلا شك محرم وهذا زنا والعياذ بالله، لكن إن أنجبت منه ينسب الولد إليه ويرثه لأن النكاح شبهة. أحسن الله إليكم. سائل يقول دفن طفل صغير بجوار بيت ثم باعوا هذا البيت وأراد المشتري أن يبني فوق المكان الذي دفن فيه الطفل منذ حوالي 30 سنة، فما الحكم؟ لا بأس، لأن 30 سنة قاضية بأن الأرض قد أكلته ولم يبق له أثر. بارك الله فيكم. سائل يقول هل تدرك الركعة بالركوع وما الدليل على ذلك؟ قولان لأهل العلم، وجمهور أهل العلم على أنها تدرك بالركوع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة. سائل يقول جزاكم الله خيرا ما هو بيع العربون؟ بيع العربون منهي عنه، لكن النهي ضعيف، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع العربون، الحديث ضعيف، والعربون مقدم الثمن الذي يدفع. والصحيح أن الإنسان إذا دفع مقدم ثمن ثم وقع عليه خطأ أو وقع عليه ضرر فليأخذ مقدار الضرر فقط ولا يأخذ العربون كله. يعني أقول مثلا بيعني فدانك هذا وخذ عربون 50,000، لو ما جتلكش يوم 5 في الشهر يبقى 50,000 ضاع علي، هذا شرط باطل. والصحيح أن احنا نشوف لو الرجل رجع في بيعته ولم يستطع أن يتصرف في باقي الثمن، ننظر إلى صاحبنا كم عاد عليه من الضرر، عاد عليه من الضرر 5,000 10,000 كذا، يؤخذ الضرر ويرد باقي الثمن إلى المشتري. نعم. بارك الله فيكم. سائل يقول: أفدنا يا شيخنا حفظكم الله ورعاكم، كيف نخرج كنز ذهب ركاز في مكان متأكد من أن به ذهب لكن عليه جن يحوطه ويؤذي صاحب البيت وكل من يحاول إخراجه بغير شرع كالعدة، فما هي الطريقة الشرعية لإخراج ذلك الذهب وجزاكم الله خيرا؟ أنا أنصحك أنك تريح نفسك وتسكت. نعم. أحسن الله إليكم. سائل يقول: لو دخلت في صلاة المغرب فوجدت الإمام صلى الركعة الأولى فصليت خلفه فنسي وقام إلى الرابعة، فهل أسلم معه وأنا بذلك أكون صليت ثلاثة وجزاكم الله خيرا؟ يقول: لو دخلت في صلاة المغرب فوجدت الإمام صلى الركعة الأولى فصليت خلفه فنسي وقام إلى الرابعة، فهل أسلم معه وأنا بذلك أكون صليت ثلاثة وجزاكم الله خيرا؟ الجواب: لا أدري. بارك الله فيكم. سائل يقول: ما حكم تحويل ريالات سعودي إلى جنيه مصري وصرفها من السعودية إلى مصر عن طريق البنوك أو صرافة؟ إذا كان يقصد التحويل فالتحويل لا بأس به، شرط أن يقبض ثم يحول. نعم. بارك الله فيكم وأحسن إليكم. سائل يقول: هل في البطاطس زكاة؟ وكيف نخرج زكاة ما حل الملابس؟ وهل يجوز إخراجها من السلعة؟ البطاطس على الراجح ليس فيها زكاة، لكن لو أن الإنسان الفلاح ربنا سبحانه وتعالى رزقه مبلغ كبير منها فليتصدق بشيء منها من ثمنها. أما الثياب، محلات الملابس والأقمشة ونحو ذلك، يحسب ما في المحل في مثلا 10,000 وله عند الناس 10 يبقى 20,000 وعليه ديون 5 ينقص 5 يتبقى 15,000 ليخرج على كل 1000 25. نعم. الصحيح أنه لا يخرج ملابس وإنما يخرج مالا للفقير، إلا إذا تعذر إخراج المال وعلم أن الفقير محتاج إلى هذا الثوب بعينه. صح. أحسن الله إليكم. سائل يقول: رجل اشترى سيارة من البنك وأراد آخر أن يشتري هذه السيارة وقد بقي عليها أقساط، فهل يجوز أن يعطي الرجل صاحب السيارة جزءا ويدفع عنه باقي الأقساط؟ فلا يجوز، لأنه سيظل متعلقا بالبنك الربوي مع وجود الفوائد الربوية عليه، وينتقل الربا من الأول، الأقساط الربوية من الأول إلى الثاني. لكن لو اشتراها منه وخلصها من البنك كاش ونقدا فيصح هذا. وسبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.